آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة صاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأتم الله علينا نعمته وختمنا قصة نبي الله داود. والليلة بعد هذه القصة المباركة يقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا جل ذكره ينزه نفسه عن العبث، لأن الكفار يظنون أن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق هذا الكون البهي كله، ليس هناك حكمة من خلقه، وليس هناك بعث بعد الموت، وليس هناك جنة ولا نار. فلا شك أن هذه العقيدة عقيدة عبث ولعب. وربنا نزه نفسه عن النقص والعيب، وربنا منزه عن كل عيب ونقص سبحانه. فقال عن نفسه العلي جل جلاله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال جل ذكره: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. ما خلقناهما إلا بالحق. فربنا جل ذكره خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لهوا ولعبا وبغير الحق، بل خلقهم الله تعالى بالحق جل جلاله. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويل لهؤلاء الكفار الذين يعتقدون أن السماء والأرض خلقت لا لحكمة عظيمة، ويعتقدون أنه لا بعث بعد الموت، وليس هناك جزاء، وليس هناك جنة ولا نار. فويل لهم من النار، يعني يكفيهم عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هل هذا يكون؟ هل هذا يمكن أن يكون في علم الملك الوهاب العدل الحكيم جل جلاله؟ يسوي بين المفسد في الأرض وبين المصلح؟ هل يمكن لربنا جل جلاله يسوي بين الذاكر والغافل؟ هل ربنا تعالى يسوي بين المؤمنين والفجار؟ هل يسوي ربنا تعالى بين المسلمين والكافرين؟ يعني كما قال الله تعالى: سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يعني أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. لا يمكن أن يجعل رب العزة سبحانه من يقوم بالعدل ويأمر بالحق مثل الذي يقوم بالظلم والجور ويأمر به وينهى عن العدل. لا يمكن ربنا تعالى يكافئ من يدعو إلى الله ويدعو إلى كتابه مع من يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الشرك بالله عز وجل. لا يمكن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله صدقوه وصدقوا أخباره وصدقوا نبيه وصدقوا كتابه وعملوا الصالحات، صدقوا ذلك بجوارحهم، هل هذا يستوي مع الذين أفسدوا في أرض الله وكذبوا الله وعتوا عن الله عز وجل؟ لا يمكن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يستوي المتقون مع الفجرة الذين لا يرعون عن حرام حرمه الله وينتهكون ما حرم الله من زنا وشرب خمر ولواط وما شبه هذه البلايا؟ لا يمكن. لا يسوي ربنا تعالى بين من حفظ نفسه وعفى عن الحرام وبين من ليل ونهار فيما حرم الله عليه. لذلك أيها الأخ الحبيب، إذا علمت ذلك ويقنت، أبشر بطريق الاستقامة الذي تسير فيه، فإن الله تعالى سيكرمك كرامات لا تخطر على بالك ولا تخطر على بال بشر ببركة هذا الإيمان والعمل الصالح وببركة التقوى. ولا يجعلك الله تعالى مثل هؤلاء المفسدين في الأرض ولا مثل الفجار في يوم القيامة، بل يكرمك الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويرضى عنك ويغفر ذنبك ويقبل حسناتك ويثيبك أعظم الثواب، يرفع درجاتك في الجنان ويجيرك مولاك من النيران، فتكن صحبا للحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة وتكن مع الصحابة الكرام وفي هذا النعيم المقيم. نسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني هذا كتاب مبارك أنزله الله تعالى إليك. هذا الكتاب القرآن الكريم بركاته لا تحصى ولا تعد، نسأل الله أن يشغلنا به يا رب العالمين في ليلنا ونهارنا وسرنا وجهارنا، فإن السعيد أعظم السعداء الذي يشغل بالقرآن الكريم. وإن عدد من الأئمة الكبار الذين قضوا حياتهم في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيله وفي الذب عن دينه كشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يتندم في آخر حياته ويقول يا ليتني أعطيت عمري للقرآن. وهكذا قال ذلك عدد من يعني العلماء العاملين رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم. فإن القرآن الكريم من أقبل عليه أفلح ومن عمل به نجا وسعد سعادة ليس مثلها سعادة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو مبارك عندما تتلوه، مبارك عندما تسمعه، مبارك عندما تحفظه، مبارك عندما تعمل به. أعظم بركة، أعظم بركات القرآن العمل بكتاب الله عز وجل، تحل حلاله وتحرم حرامه وتصدق أخباره وتؤمن بمتشابهه. نعم، كتاب الله هذا كتاب أنزلناه مبارك كما قال الله عز وجل أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه الغاية والعبرة والعظة من كتاب الله، أن يتدبر الناس القرآن الكريم يتعظوا ويتفكروا في آيات الله. والله لو أن الله من علينا وتذكرنا في آيات القرآن الكريم لانتفعنا كثيرا جدا. كان سلفنا الصالح يقرؤون القرآن يعاينوه ويعيشوه، إذا مر بآية رجاء رجا الله عز وجل في كل خير في الله، وإذا مر بآية عذاب كأنه يراها فيستعيذ بالله من هذا العذاب، إذا مر بذكر جهنم كأنه يرى جهنم أمامه عفانا الله المسلمين، ولذلك يبتعد عن الأسباب الموصلة إلى جهنم، إذا مر بذكر الجنة يأمل ويرجو أن يكون من أهلها ويسعى في السبيل الموصل له إلى الجنة. وذكرنا قبل ذلك صور عن تدبر كتاب الله عز وجل وكذلك أيضا حال السلف مع القرآن الكريم. سيدهم وسيد الدنيا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يقرأ القرآن فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، مثل القدر الذي يوضع فيه ماء على النار ويغلي صوت الغليان، كذلك كان يبكي من تدبره لكلام الله. وكما ثبت في الصحيح كان إذا مر بآية فيها سؤال في قيام الليل سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وهكذا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان إخوانه وأصحابه، كان الواحد منهم يردد آية ويبكي كما ردد عدد من الصحابة رضي الله عنهم قول الله جل ذكره فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أم المؤمنين عائشة رددتها كثيرا وتبكي، وطال المقام بعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهي تقرأ هذه الآية وترددها وتبكي رضي الله عنها. وكذلك غيرها رضي الله عنه من الصحابة منهم من كان يقوم الليل كله بآية يرددها ويبكي، يرددها ويبكي، يعيشون مع كلام الله ويتدبرون كلام الرحمن عز وجل. كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه إليك، وهذا يدلك على أن القرآن الكريم ليس من عند رسول الله محمد، بل هو تنزيل من الله جل جلاله إليه، نزل به الروح الأمين على قلبه صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يكفيك هذه الكلمة العظيمة من رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا. مبارك أي هو مبارك، جعله رب العزة مبارك مليء بالبركة. والله تقرأه في أي وقت تستفيد وتحصل لك البركات، قلبك يرق، الشيطان يفر، تثقل الحسنات وتكثر، وتخف السيئات وتطيش وتذهب ببركات القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتذكر ويعتبر ويتعظ أولو الألباب، أولو العقول، أولو النهى، لأنهم هم المنتفعون بكتاب الله. فكل مؤمن عاقل وكل مؤمن له قلب وعقل يعي به كلام الله هو المستفيد من كتاب كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى ممتنا أيضا على نبي الله داود: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الله أكبر. وهنا يا إخواني قبل أن ندخل في قصة نبي الله سليمان، هنا كلمة عظيمة جدا للإمام العلامة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، قال كلمة تطيب خاطر المسلم جدا. قال: وهذا الإرشاد من الله تعالى يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك. كم رأينا ظلم مجرمون وماله باستمرار في ازدياد، أولاده في كثرة، نعيمه يزيد ويموت على هذا، لا يسلم منه هذا الملك. قال: وكذلك نرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد من حكمة الله في حكمة الحكيم، لا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإن لم يقع هذا في هذه الدار الدنيا، فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولذلك ربنا تعالى أخبر: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قال الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد. وهذا من تمام نعمة الله على عبده داود أن الله وهب له ذرية مباركة، ذرية صالحة. ولذلك الله تعالى يقول عنه: نعم العبد إنه أواب، أي أن الله تعالى وهب له عبدا عالما، وكما قال الله تعالى: ففهمناه سليمان. وأن الله جل ذكره كذلك أيضا جعله أواب، أي رجاع، كثير رجوع إلى الله تبارك وتعالى وكثير الأوبة إليه سبحانه وبحمده. فلذلك رب العزة سبحانه جل جلاله يقول عن نبي الله سليمان: نعم العبد. وهذا فيه شرف أيما شرف، لأن العبد ينتفع بأولاده الصالحين بعد موته. إن الله يرفع درجة العبد يوم القيامة فيقول: بماذا يا رب؟ يقال له: باستغفار ولدك لك. الله أكبر. إن الله لا يرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما يا ربنا كما ربونا صغارا. وهذه نعمة عظيمة، تجد الأب والأم ماتوا من سنوات طوال ولازال الخير يصلهم ببركة أن خلفوا خلفهم ابنا صالحا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به عليه الصلاة والسلام. وأهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الأواب كما مر معنا هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل، يستغفر الله كثيرا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه أي عرض عليه الخيل العظيمة أبها ومنظر عظيم، عرض عليه بالعشي ويوم بعد وقت العصر إلى دخول الليل، من بعد وقت العصر أو من وقت العصر عفوا من وقت العصر إلى دخول الليل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات هي الخيل. ولماذا قيل عنها صافنات؟ قال عدد من أهل العلم فيها قولان: القول الأول الصافنة هي الواقفة، والقول الثاني أقوى منه وأرجح بأن الصافنات المراد بها التي تقف على ثلاث أرجل وترفع الرجل الرابعة وتقف على حافرها، يعني ترفع الرجل الرابعة وتقف على ثلاثة أرجل، فهذه هي الصافنة، هذه هي الصافنة. وفي الحديث من أحب أن يتمثل الرجال له صفونا صفونا فليتبوأ مقعده من النار عليه الصلاة وتم السلام. فالشاهد أن الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرجل الرابعة وكأنها تقف على ثلاث، منظر مهيب جميل مبدع، منظر رائع. وكذلك قال الله تعالى الجياد، الجياد فيها أيضا معنيان، المعنى الأول أي ذات العنق الطويل، لأنه مأخوذ من الجيد، الجيد اللي هو العنق، يعني خيل نفيسة جدا أعناقها طويلة جدا، وهذا يدل على نفاستها. والجياد أيضا السراع، يعني خيل سريعة جدا، سريعة جدا وذات منظر بهي. وكل ذلك جمعه الله تعالى نبي الله سليمان من نعمة الله تعالى عليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني عرض عليه صلى الله عليه وسلم هذه الخيل من صلاة العصر، وجعل ينظر فيها ويعني تعرض عليه إلى أن جاء وقت العشي، إلى أن جاء دخول وقت المغرب، ودخل وقت المغرب وفات نبي الله سليمان، قالوا فاتته صلاة العصر، وبعض أهل العلم قالوا فاته الذكر الذي كان يذكره في هذا الوقت، وبعضهم قالوا فاتته صلاة نافلة. المهم أنها شغلته عن ذكر ربه عز وجل بنص القرآن الكريم. فقال الله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير، الخير هنا يعني الخيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني على ظاهر الآية أحببت حب الخيل على ذكر ربي، عن يعني بمعنى على، أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس واختفت بالحجاب. ردوها علي، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض أهل العلم كالإمام جلال الطبري رحمة الله عليه وغيره قال جعل يمسح على أعناقها وعراقيبها ينفض التراب معجبا بها. وأكثر أهل العلم على أنه قتلها وضربها بالسيف، ضرب أعناقها وعراقيبها، وهذا قول جمهور أهل التفسير، أنه عليه الصلاة والسلام هذا الذي شغله عن الله تقرب به إلى الله تبارك وتعالى وقتلها وذبحها جميعا حتى لا تشغله مرة أخرى عن ذكر ربه تبارك وتعالى، كما قال الحسن: لا والله لا تشغلين عن عبادة ربي آخر ما عليك، آخر ما عليك. فهنا بعض أهل العلم قالوا كما قال يعني أيضا ابن جزي رحمة الله عليه تكلم فقال: ولأنه لم يمكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه المشتغل عن سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، هكذا قال الإمام جدت رحمة الله عليه. لكن الصحيح والله أعلم في هذه الجزئية أنه يجوز للعبد أن يعاقب نفسه ماليا، يعاقب نفسه أو يعني كجواز العقوبة المالية سواء للعبد أو لغيره، للعبد أو لنفسه يعاقب نفسه أو يعاقب غيره، هذا جائز في الشرع إذا كان من باب يعني ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. وهذا فيه عدة أدلة من شرعنا المبارك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منع الزكاة قال: ومن منعها فإن آخذوها منه وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم في زمان عمر رضي الله عنه أمر بإحراق بيت يباع فيه الخمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق متاع من غلى من الغنيمة. وهناك عدة أدلة، وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وجده يصيد في المدينة فأذن بسلبه، له سلبه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من هذه الأدلة. هناك أدلة كثيرة، يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى المنع، إلى عدم جواز العقوبات المالية، وقالوا هذا فيه إتلاف للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد سيسأل عن ماله فلا يجوز العبد أن يتلف ماله، ولذلك ذهب ابن جرير الطبري إلى هذا المذهب. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن القيم وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك، خاصة إذا كان في ذلك قربان إلى الله عز وجل وأدبا للنفس واستقامة لها. وأدلة كثيرة جدا في الشرع المبارك تدل على جواز يعني العقوبات المالية، جواز العقوبات المالية. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما علم أن سعدا اتخذ بيتا واتخذ لبيته بابا وهو كان حاكم، كان أميرا، وهذا الباب كان يمنع بعض الناس أن يدخل، أرسل رضي الله عنه محمد بن مسلمة إليه وأمر أن يحرق هذا الباب، وأحرق بيته رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما وغيرهم من أهل العلم قالوا يجوز للحاكم أن يعاقب عقوبات مالية إذا كان في ذلك صلاح وتقوى لله تبارك وتعالى، ويكون في ذلك دافع للناس أن يتقربوا إلى ربهم ولا يكون فيه بعد عن الله عز وجل، للأدلة الكثيرة ذكرت وغيرها. إذا كانت بحق فلا يخالف، وإذا كانت بغير حق فلا شك أنها مخالفة. ليس هذا ليس التقرب. يعني ما يسنه الحاكم من قوانين لمصلحة الناس وليس في مخالفة للشرع جائز. ربنا جل ذكره يقول قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب. إخواني سبحان الله العظيم، قصة نبي الله داود وقصة نبي الله سليمان، تعمد المجرمون اليهود الإسرائيليون العائن الله عليهم إلى يوم الدين أن يدخلوا في قصة نبي الله داود وقصة نبي الله سليمان ما هو لا يجوز أبدا على الأنبياء. يعني تكلمنا عن قصة نبي الله داود وأن الإسرائيليون أدخلوا في قصته ما لا يليق أبدا بنبي كريم، كذلك سبحان الله أدخلوا في قصة نبي الله سليمان أيضا. وذكر بعض الأئمة قال حدثني من أسلم منهم من اليهود أنهم يتعمدون الكذب على نبي الله داود حتى يجدوا مطعنا في عيسى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، وهذا من تمام الإجرام. فهنا أيضا في هذا الموطن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذا الموطن كذلك أدخل فيه يعني أدخل فيه إسرائيليات كثيرة جدا لا تصح أبدا. يعني منهم من قاتلهم الله من يقولون كان نبي الله سليمان يجامع النساء وهن في الحيض، ومنهم من قالوا كانت امرأة تعبد صنما في بيته، وذكرت يعني أمور لا يصح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وما ذكر عن بعض الصحابة أو عن بعض السلف كل مأخوذ من الإسرائيليات لا شك في هذا، كل مأخوذ من الإسرائيليات. يعني مجمل ما يذكرونه أن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. منهم من ذكر قال بأنه كان يحب امرأة من نسائه واسمها جرادة، فقالت سيأتي يعني أناس يختصمون إليك، منهم طرف له قرابة منها فاحكم له، فأحب أن يحكم له عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا يعني لا يليق أبدا بالأنبياء الكرام، الأنبياء الكرام يحكمون بالحق ولا يجرون في حكمهم. وثم كذلك منهم من ذكر أنه سأل الشيطان كيف تغون بني آدم، فقال ناولني خاتمك، وأنا وكان نبي الله سليمان يدير ملكه بخاتمه الذي معه، وإذا به يأخذ خاتمه ويتسلط على الملك ويجلس على الملك 40 يوما على كرسي الملك مكان سليمان، ويسلب الملك من سليمان. لكن ظاهر الآية لا شك، ظاهر الآيات أنه حدث أمر لكن لم يأتي نص صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله بإسناد صحيح أن هذا الأمر الذي أي أمر حدث، لكن حدث أمر لا شك، ظاهر الآيات تقول ذلك، وحدث أمر ما. أيها الشيخ، لا بالعكس، أنت من باب التنبيه لأنها مليئة في كتب التفسير، أي إنسان يفتح أي تفسير زي ابن كثير أو غيره، ابن كثير نبه، لكن كثير من كتب التفسير مليئة، ومنهم من يقول ولا ينبه. فعندما تسمع أنت أن هذه القصص مكذوبة أو هذه القصص ليس لها أصل، احنا نتعلم، هذا مهم جدا أن نبرئ ساحة الأنبياء الكرام في مثل هذه المسائل. وكما قال الله تعالى والقين على كرسيه جسدا، قال جمهور أهل العلم أن هذا الجسد هو الشيطان الذي جلس على كرسي نبي الله سليمان 40 يوما، وبعضهم قال بأن هذا الجسد هو الذي قال عنه سليمان والله لأطوفن الليل على 100 امرأة من نسائي فتلت كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل يا سليمان إن شاء الله، فنسى أن يقول إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد ولا واحدة منهن إلا واحدة فقط، ولدت شق إنسان، شق إنسان يعني ولد مشلول، نصف مشلول. وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، أي رجع إلى الله تبارك وتعالى، رجع إلى الله عز وجل واستغفر وأناب وقبل الله تعالى منه. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عقب على هذه الروايات كلها التي هي المذكورة في قصة الفتنة، فتنة نبينا سليمان، قال وكلها من الإسرائيليات، وذكر حديث رواه ابن أبي حاتم وقال ومن أنكرها، وروى الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه. فالشاهد أن الله عز وجل قال ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ينبغي لأحد من بعدي، الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسلبه مني كما سلب الشيطان مني الملك هذه المدة قبل ذلك. والحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم قالوا لا، بل إن نبي الله سليمان سأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، وهذا ليس فيه طلب يعني طمع مثلا في الدنيا أو حسد حتى يقول لا تعطي أحدا إلا أنا، حاشا لله، فإن هذا الأنبياء منزهون عنه. ولكن كل نبي له آية وكل نبي له محلة ومكانة، فأراد أن يعلم مكانته عند الله عز وجل فسأل هذا السؤال وأعطاه الله تعالى إياه. والدليل هناك أدلة كثيرة على أن هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده، مثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله تعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. وما ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في صلاة الكسوف سمع الصحابة يقولون أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، وتناول بيده هكذا كان يقبض شيئا، وإذا به يقول لما يعني بعد الصلاة قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد سأل سليمان ربه 3 فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون لنا 3، سأله حكما يصادف حكمه، يعني قال يا رب وفقني أن أحكم حكم الحق الذي يوافق ما تحكم به ما تأمر به وتحكم به، فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيتي لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني مسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه يفرج عنه يا رب العالمين، خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن تكون لنا أو أن يكون الله قد أعطانا هذه. فهنا يا إخواني سؤال نبي الله سليمان لا يعني سأل ربه شيئا من متاع الدنيا، وهل هو جائز للعبد أن يسأل ربه متاعا من متاع الدنيا؟ جائز إذا كان لذلك لطاعة الله، لا مانع أبدا، كدعاء أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبي الله صلى عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله عنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فلا مانع أن يكون العبد قد أنعم الله تعالى عليه بمال وفير وعنده دين وإمام، وقد كان كثير من الصحابة من سادات الأغنياء، قال الله تعالى خاتما هذه القصة المباركة قال فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء، أي لينة، عوضا عما تركه لله، ترك هو الخير التي أشغلته عن الله فتركها لله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلن تعدم أبدا شيئا إذا تركت وقتا لله أو تركت شيئا لله، وسيعوضك الله خيرا منه. الريح تجري بأمره أي مكان يريد. قال الله رخاء أي سهلة هينة لينة. وأيضا بعض أهل العلم قالوا وليست عاصف، وهناك آية قال الله تعالى الريح عاصفة تجري بأمره. عاصفة يعني أحيانا عاصفة وأحيانا غير عاصفة على حسب ما يريد، ولكنها مسخرة مذللة له حيث أصاب أي حيث أراد وحيث أراد أن يتجه. والشياطين كل بناء وغواص يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. والصحيح في قول التماثيل أنها بعض العلم قالوا التماثيل اللي هي المعروفة يعني تمثال لذوات الأرواح، قالوا ولعله كان مباحا في شريعتهم، ولكن بعض العلم قالوا لا لم يكن هذا مباحا في شريعتهم، وخاصة أن نبي الله سليمان من نسل إبراهيم وإبراهيم كسر التماثيل. وإنما المراد يصنعون له والله أعلم لعله تماثيل صور ليست لكن ليست تماثيل بمعنى التمثال، وإنما يطلق على الصورة يطلق عليها عنها أيضا تمثال. وقول تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد أي من لم يطيعه يقيده في القيود، وهذا من تمام ملكه وعظيم سلطانه إلى قول جل ذكره هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، افعل ما تشاء اعطي من شئت ما شئت وامنع ما شئت عمن شئت عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض أهل العلم مما يؤيد علو مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في الدنيا لم يكن كذلك، آتى الله تعالى نبي الله سليمان هذا الملك العظيم وقال اعطي من شئت ما شئت وامنع عمن شئت ما شئت، وأما رسولنا الكريم فقال إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني لا أعطي أحدا على حسب ما أريد وإنما أعطي على حسب قسمة الله. وخرج من الدنيا وهو يعني عانى الفقر وعاش عليه الصلاة والسلام، فلذلك درجته في الآخرة أكمل الدرجات وأعلى المنازل صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجمعنا مع أنبياء الله تعالى في الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يثبتنا على دينه يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.